علمه شديد القوى أفتمارونه على ما يرى الله يا حبيب ولقد رآه نزلة أخرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى أفتمرونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله.